50 languages. 91. 91. Oraciones subordinadas con qué? 1. الجمل الثانوية مع أن رقم 1. الجمل الثانوية مع أن رقم 1. Tal vez hará mejor tiempo mañana. قد يتحسن الطقس غدا. قد يتحسن الطقس غدا. ¿Cómo lo sabe usted? كيف علمت ذلك؟ كيف علمت ذلك؟ Espero que haga mejor tiempo. آمل أن يتحسن. آمل أن يتحسن. Seguro que viene. سيأتي بالتأكيد. سيأتي بالتأكيد. Seguro. هل هذا مؤكد؟ هل هذا مؤكد؟ Sé que vendrá. أعلم أنه سيأتي. أعلم أنه سيأتي. Seguro que llama. سيتصل بنا بالتأكيد. سيتصل بنا بالتأكيد. De verdad? حقا؟ حقا. Creo que llamará. أظن أنه سيتصل. أظن أنه سيتصل. El vino es seguramente viejo. النبيذ بالتأكيد معتق. النبيذ بالتأكيد معتق. ¿Lo sabe usted con seguridad? هل تعلم ذلك حقا؟ هل تعلم ذلك حقا؟ Creo que es viejo. Supongo que es viejo. أظن أنه معتق. أظن أنه معتق. Nuestro jefe tiene buen aspecto. مديرنا جذاب. مديرنا جذاب. ¿Usted cree? أترى ذلك؟ أترى ذلك. Diría incluso que tiene muy buen aspecto. إني أرى أنه جذاب. إني أرى أنه جذاب. Seguro que nuestro jefe tiene novia. لمديرنا بالتأكيد صديقة. لمديرنا بالتأكيد صديقة. ¿Lo cree usted de verdad? أتعتقد ذلك حقا؟ أتعتقد ذلك حقا؟ Es muy posible que tenga novia. من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. من المحتمل جدا أن تكون لديه صديقة. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.